أما مقارنة باش ما باش بالبرامج المنحلة الفاسدة الأخيرة هذه ما في مقارنة، لكن يا أخي بارك الله فيك، باش ما باش الآن يذاع عندنا ويؤدي أدواره عيالنا وفي بيئتنا ويعالج مشاكلنا، ولذلك نحن نهتم بإصلاح. لماذا؟ لأنه منا وفينا. السلام عليكم. السلام. شيخ صالح. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ نسأل كم بعض المسائل عنها طالب علمي شيخ، وأشكرك علينا يا شيخ. نسأل كم مسألة التمثيل الإسلامي يا شيخ، سؤال عنها طالب علم وأشكر على كثير من الناس يا شيخ في الفتوى. قال يا شيخ من ضمن كلامي يا شيخ أن السائل قال أن النشيد الإسلامية فيها كذب. وقال هذا طالب العلم: أنا لا أزال أذكر تمثيلية يقدمها أخونا عبد العزيز الهزاع، كان اسمها أم حديجان، أظنها مع تأتلان تمثيلية هادفة ونافعة وفيها خير، وأنا أشكر أبي سامي عبد العزيز الهزاع، يعني المواضيع التي يختارها ويناقشها مواضيع أسرية جيدة. علمنا يا شيخ صالح أن هذه التمثيلية فيها تشبه بالنساء، فما رأيكم بهذا الكلام يا شيخ؟ من هذا بس هذا؟ هذا الشيخ عبد الله المطلق الله يهدينا وياه. إيه لا أتركه بس. طيب يا شيخ مسألة ثانية بارك الله فيك. قال أيضا: ونحن أخوتي في الله لابد أن نوجد بديل للشباب، ليس معنى هذا أن نقول التمثيليات حرام والأناشيد حرام والأغاني حرام، واقعدوا يا شباب بس خذوا قرآن وقرأوا حديث، ما هو صحيح. هذا مسجل بصوته يا شيخ، عندي موجود. مين القاضي؟ عندي أنا، أجيب أحضر لك يا شيخ. مين القاضي يا أبوي؟ هذا سألته أنا يا شيخ في برنامج الام بي سي على مباشرة. أردت أن أنصح الناس والله يهدينا وإياه، عكس الصورة. أتمنى لقي أحد تسأل له. والله أنا حبيت إني أناصح يا شيخ بس. لا لا تسأله، هو معروف لنا، هو هذه جماعة الإخوان المسلمين كلهم على المذهب. الله المستعان. يا شيخ قال في طاش ما طاش يا شيخ. وقال أيضا عندما سأله سائل يا شيخ عن الأفلام المنحلة وقارنها السائل ببرنامج طاش ما طاش، فأجاب طالب العلم بقوله اللي هو الشيخ عبد الله المطلق: أما مقارنة طاش ما طاش بالبرامج المنحلة الفاسدة الأخيرة هذه ما فيه مقارنة، لكن يا أخي بارك الله فيك، طاش ما طاش الآن يذاع عندنا ويؤدي أدواره عيالنا وفي بيئتنا ويعالج مشاكلنا، ولذلك نحن نهتم بإصلاح. لماذا؟ لأنه منا وفينا. وش رأيك يا شيخ صالح بالكلام هذا؟ أنت شيخ كلامك مسموع يا شيخ، أو تعلق على كلامه يا شيخ؟ أرسل هذا، أكتب خطاب للمفتي. إي نعم. أرسل مع الفتاوى هذه ينظر فيها. بارك الله فيك يا شيخ. الله. السلام عليكم.